سماحة الشيخ، لو تكرمتم بنصيحة لأولئك الذين يستمعون إلى الأشرطة والندوات بحيث يكون هناك تركيز حتى لا يكون الفهم مقلوب. نعم، على كل من يسمع الأشرطة ويشك في شيء من معناها أن يسأل أهل العلم بكتابة بالهاتف، فأسكت على سجله، أو كان صاحب الشريط غير معروف قد يغلط صاحب الشريط، قد يكون من ليس معروف من العلم، قد يكون قلبة الذين ما عندهم بصيرة العلم، فإذا سمع الرجل أو المرأة ما يشير عليه أو يظن أنه خطأ أو من إنسان غير معروف من العلم يسأل معروف من العلم بمكاتبة أو بالهاتف بالتلفون عما أشكل عليه، لأن الله سبحانه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أن قوما أفتوا بغير علم، فقال عليه الصلاة والسلام ألا سأل إن لم يعلم، إنما شفاء أي السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.